ما صحة حديث لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن؟ الحديث جاء برواية نور المسلم، وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، منها من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وكذلك من حديث فضالة بن عبيد، ومن حديث عمرو بن عبسة، وحديث كعب بن مرة أنه عليه الصلاة والسلام قال الشيب نور المؤمن، وفي لفظ لا تنتف الشيبة فإن الشيب نور المؤمن، وفي لفظ ما من مسلم يشيب شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة. فالحديث وهذه الروايات الأربع عن أهل الصحابة رواها الإمام أحمد رحمه الله، فالحديث صحيح وبعض طرقه جيد، وبالنظر إلى اللفظ فهو صحيح جزما. ورواية كعب بن عجرة وعمرو عبسة رواها الترمذي مع الإمام أحمد، فالحديث صحيح في قوله ما من مسلم من شاء أو من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ثم أطلق من شاب شيبة، قد تكون الشيبة في حال شباب، ربما يعني يلحقه الشيب في حال شباب، وربما يلحقه الشيب بعد ذلك، فقد يكون سبب الشيب أنه امتد به العمر فعلاه الشيب، وقد يكون سبب الشيب لأسباب وراثية، وقد يكون لأسباب مرض ونحو ذلك. والحديث عام في جميع الأحوال، لأن قال من شاب شيبة في الإسلام، في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كان. وهذا يظهر الله عام في شعر الرأس وشعر اللحية. وقال لا تنتف الشيب، من أصل الحديث هذه في الألفاظ لا تنتف الشيب، فنهى عن نتف الشيب، والعلماء مختلفون على قول. الجمهور على أن نتف الشيب مكروه، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، وهو ظاهر الحديث. والذين قالوا مكروه قالوا التعليل بأنه نور المؤمن، لكن هذا أو ربما يكون سبب هذا أنه يعني ذا باب التعليل، أو لأنه عام وعلم أن شعر الرأس لا بأس من أخذه، إنما النهي عن شعر الوجه، عن شعر الوجه، فشعر الوجه لا يجوز حلقه، فنتفه من باب أولى، نتفه من باب أولى. ولهذا اللحية أخذ الشيء فيها القول بتحريمه متوجه، القول بتحريمه متوجه بمعنى أن ينتفح، لا تنتفه نتف الشيء. أما كونها مثلا تتساقط هذا لا إشكال فيه، لأن كونه ينتف هذه الشيبة، القول بتحريم النتف في شعر اللحية ربما يعمم في شعر الوجه في المواضع التي ينبت فيها الشعر، لا المواضع التي لا ينبت الشعر فيها المعتاد، يعني مثل الحاجبين ونحو ذلك، ولا المواضع التي يؤمر بإزالة الشعر كشعر الشارب، إنما المواضع التي نهي عن أخذها، والنبي عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة. وهذا كما يكون في حق المرأة في حق الرجل من باب أولى، لأن إذا نهيت المرأة وهي في الغالب ربما تفعل ذلك زعما أنه باب الزينة، فالرجل من باب أولى أن يتأكد النهي في حقه، في حقه. فالقول بتحريمه في شعر اللحية متوجه من جهة عموم الأدلة في النهي عن أخذ شعر اللحية، وخصوص الأدلة في الشعر الأبيض، فيكون النهي عن أخذ الشعر الأبيض من عموم الأدلة ومن خصوصها.